بسم الله الرحمن الرحيم. غافل غافل له عجبا للمحب كيف ينام جوف الليل وقلبه مستهام. إن قلبي وقلب من كان مثلي طائران إلى مليك الأنام. فأرض مولاك إن أردت نجاة وتجافى عن اتباع الحرام. غافل غافل لهوه والموت يخطو نحوه. يا الله أما تستحي من مولى أنه لا ينام وأنت تنام. أحب أن تعصي الإله وتستحي ممن سواه. تدعي حب الإله وأنت تعصاه. إن هذا لعمري في القياس بديع. لو كنت صادقا في حبك لأطعته. إن المحب للمحب مطيع. أسألك بالله أجب عن السؤال. أسألك بالله أجب. أسألك بالله إن كنت صادقا محبا أين صليت الفجر اليوم؟ أين؟ في جماعة المسلمين أجب. أم كنت في ركب المتخلفين؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته؟ كيف؟ فلا شيء ألذ للمحب من الخلوة بمحبوبه. يحبه فلما أحبوه خلوا به وتضرعوا إليه بدعائهم. يحبه فلما أحبوه فرحوا بظلام الليل لأنه أحلى ساعات المناجاة والدعاء والخلوة برب الأرض والسماء. ويحب أحب الليل للقاء ربي وأكره النهار لملاقاة الناس. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أحب الله فأحبهم. إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي ويذكروني وأذكرهم. فإذا حذوت طريقهم أحببت وإن عدلت عنهم مقت. وما علاماتهم؟ يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق غنمه. ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جن الليل قام. إذا جن الليل تضرعوا. إذا جن الليل بكوا. إذا جن الليل شكوا. إذا جن الليل صرخوا. إذا جن الليل ندموا. سألوا ركعوا. سجدوا عباد ليل. إذا جن الليل هنيئا لهم تمنوا لقاء الله. بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي. فهنيئا لهم هنيئا لهم أن الله يحبهم وهم يحبونه أناس أحب الله فأحبهم. هل نحن منهم؟ هل نحن ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبنا؟ يقول أحدهم يا ربي ألم تغفر لي رحمن فيقول لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. يا الله رحمن يا خالقي أنت المعين أنقذ لي القلب السجين. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم يحبهم ويحب للشيخ خالد الراشد. وحور عين إلى الجنان وحور. آية عجيبة تبين مدى رحمة الرحمن جل في علاه. يقول الله فيها عن عباده المؤمنين أنه يحبهم ويحبونه. قال ابن القيم رحمه الله وليس بمستغرب أننا نحب الله تبارك وتعالى. ليس بمستغرب أن الفقير يحب الغني وأن الذليل يحب العزيز. فالنفس مجبولة على حب من أنعم عليها وتفضل عليها بالنعم. لكن العجيب من